الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خاتم النبيين وإمام المرسلين وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين ومن سلك سبيلهم وترسم خطاهم ونهج مناهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، والله تبارك وتعالى يقول: قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. قال إنما يأتيكم به الله إن شاء وما أنتم بمعجزين ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم هو ربكم وإليه ترجعون. هذه الآيات الثلاث كما أشرت البارحة هي الثانية والثلاثون والثالثة والثلاثون والرابعة والثلاثون من سورة هود. في الآية الأولى منها قالوا يا نوح قد جادلتنا، ثم يرتبون عليها جملة فأكثرت جدالنا، ثم بعد ذلك فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. هي الواقع ثلاث جمل: الأولى يا نوح قد جادلتنا، والثانية فأكثرت جدالنا، وهو جدال عادي، يعني أنت بذلت شيئا من الجدال ما كان يخطر لنا أنك تبذله علينا أو لنا، فأكثرت جدالنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. ثلاث جمل. انظر الجملة الثانية، قال إنما يأتيكم به الله إن شاء وما أنتم معجزين. جملتين: إنما يأتيكم به الله إن شاء وما أنتم معجزين، الثالثة ولن ينفع، احفظوها، ولن ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم. شرطين بعد المقدمة الأولى: ولن ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم هو ربكم وإليه ترجعون. هذه هي تكملة الآية الثلاث في هذا الموقف الكريم. وطبعا الجملة الأولى تدل على أن نوحا عليه السلام بذل في دعوتهم إلى الله وإظهار الحجة عليهم وتقديم البراهين الساطعة لهم بما لم يخطر على بال أحد أن بشرا يقوم بهذا المقام العظيم. وربنا أشار إلى ذلك في سورة نوح، وهي تعتبر من آخر الأيام الحياة لنوح عليه السلام، من أولها طبعا إلى آخرها، هي مجملة في سورة كاملة سميت سورة نوح. قال رب إني دعوت قومي، هذا الجدال اللي يقوله أكثرت جدالا، رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا، بالليل وبالنهار، فلم يزدهم دعائي إلا فرارا، وكلما دعوتهم لتغفر لهم، يعني أنا ما أدعوهم لمصلحتي أنا الخاصة، أدعوهم لأن ترحمهم وتحسن إليهم وتعفو عنهم وتتوب عليهم وتدخلهم جنات النعيم، هذه دعوتي له، لا أطلب منه مالا، لا أطلب منه سمعة، لا أطلب منه حظا في هذا المقام الذي أقوم به. وكما قال يعني إن كان كبر عليكم مقامي في سورة يونس اللي مضت، عندما وقف خطيبا: يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت فأجمعوا أمركم وشركاءكم، الآلهة التي تعبدونها، ثم فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم اقضوا إليها لا تنظرون. اللي بيدك اعملوا، اللي تقدرون تسووه بيك لا لا لا لا, لا, لا, لا تستحي، اعملوا ما شئت. ويقول في نفس ذاك المقام: قال ربي إني دعوت قومي فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا، ما تهابون عظمة الله ولا تخافون من قدرة الله عليكم، وأن هو يقدر على إزالتكم في طرفة عين لا يبقي منكم باقية. وعندما استيأس وأوحى الله خلاص لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن، كما سيأتي في آيات التي تلي هذا المقام، إلا من فلا تبتئس ما كانوا يفعلون واصنع هاي نفسك للنجاة، اسمعنا جاء إن شاء الله. قال يا نوح قد جادلتنا، أصل الجدال ما هو في المخاصمة، هو ما جاء يخاصمهم، هو جاء لأسباب سعادتهم، ما بينه وبينهم خصومات تتجادلون عليها، قوم منحرفون عن جدة الصواب ساقطون في بحار الغي يريد أن يخرجهم منها ويستنقذهم من أسباب الهلاك، فيبذل كل أسلوب نير واضح ويبذل كل آية ظاهرة لتشهد بأنه رسول الله وأن ما جاء به الحق وأنه إنما يدعون لعبادة الإله الحق الذي لا إله غيره ولا رب سواه. قالوا يا نوح قد جادلتنا، وأصل كما قلت للجدال شدة الفت، يعني ما هو الإحباك إحباك البيان، لا وفوق ذلك، لأن قد يتكلم الإنسان ببيان سهل، قد يتهيأ للإنسان العادي أنه من السهل أن يقول مثله أو أن يأتي بمثله، لكن هذول بيقولوا إن كلامك مجدول مفتول مقرنهم محكم متقن، أنت كأنك تخصصت في هذا النوع من الدعوة، هو صحيح تخصص بهذا النوع من الدعوة، وجاءهم بالحق الواضح الذي لا يحيد عنه إلا هالك ضال. قد جادلتنا، يعني بذلت كل ما تستطيع من فتل وشد وحبك بما تقول، هذا الجدل والجدال هو الفت، فت الحاب، المرأة جدلت شعرها يعني فتلت وجدلت جعلته جدايل، يعني خصل داخل بعض قد أدخلت بعضها في بعض، هذا الجد الإحكام والإتقان للفت. جادلتنا فأكثرت، وطبعا هذا حجة العاجز، حجة كأنه يقول بس أنت عندك لسان طويل، اللي بيتكلم ده طول لسان، وانت ما قصرت بما جئت به في هذا الحال. قد جادلتنا فأكثرت جدالنا، يعني ما خليت ولا بقيت طريق من طرق الحبك والفات إلا بذلته لنا. احنا ما احنا قادرين نجدلك، احنا عاجزين عن جدالك، لكن نبي نطلب منك طلب واحد، انك العقوبة اللي انت بتوعدنا بها خلها تجي الان، احنا ما نصبر على عذاب يوم القيامة، احنا نبي العذاب الان عجل لنا مثل ما قال اخوانهم من قوم قريش لافضل خلق الله محمد، وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب، قطنا يعني نصيبنا من العذاب، اللي كان محمد النبي عليه السلام يقول كان يخاف عليكم عذاب يوم عظيم، انظروا ما جاء للأحزاب من قبلكم قوم نوح وعاد وكذا وكذا، انظروا انظروا، والنبي عليه يذكرهم يذكرهم ويقول لا. وبعدين يدعون قريش يسبقوا قوم نوح، قوم نوح يقولوا هات لنا العذاب اللي بتقول عليه، قد جادلتنا فأكثرت جدالنا فأتنا بما تعدنا، يعني من العذاب إن كنت من الصادقين. قريش قالوا لك، كانوا يقولون كما جاء في سورة الأنفال اللهم، يدعون كفار قريش يرفعون أيديهم وضراع للسماء، يا اللهم إن كان هذا هو الحق يعني اللي جابهم من عندك فأمطر علينا. شفت العقل كيف يندحر، شفت الإنسان كيف يتحجر على نفسه ويطلب تعجيل العقوبة لنفسه ويطلب أن تنزل عليهم حجارة من السماء. وقالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك يعني اللي جاء به محمد فأمطر علينا حجارة من السماء أو تنا بعذاب أليم، إما تنزل علينا حجارة فوق رؤوسنا ولا هتلاقي أي لون من العذاب، إحنا ما إحنا بصبرين نصبر إلى يوم القيامة، ما احنا الصبرين على العقوبة اللي انت بتعدنا بها الى يوم القيامة بها الان. بالله واحد عاقل، ما دمت تقول اللهم ان كان هذا فامطر علينا، بدل ما تقول فامطر علينا قل فهدينا له وفقنا لاتباعه. اذا كنت تقول ان كان هذا هو الحق فامطر علينا، طب قل ان كان هذا هو الحق فاجعلنا نتقبله واهدنا اليه وعن على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. هذا كان المفروض للعاقل لو عندهم أدنى مسكة من عقل أو رشد ما كانوا قالوا، بدل ما يقولوا إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجة، كانوا يقولوا إن كان هذا الحق من عندك فاهدي قلوبنا إليه واجعلنا نستمسك به ونعتصم به ونعض عليه بالنواجد حتى نبخاك وانت عن النار. كان المفروض يقولوا كده، نقول نزل علينا العذاب إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء وتنا بعذاب إن كنت من الصادق. وقالوا ربنا عجل لنا قطنا نصيبنا قبل يوم الحساب. جماعة نوح نفس المنهج بس أبقوهم الشيخ، أنا قلت قبل كده إن شيخهم إبليس اللي بيعلم كفار قوم نوح هو اللي علم كفار قوم هود وكفار قوم صالح وكفار قوم إبراهيم وإسماعيل وإسحاق وقوم موسى وقوم عيسى وأطباع محمد أمة الكفار من أمة محمد. الشيخ واحد، شيخهم إبليس وفرخ إبليس وأعوان إبليس، هم شيوخ هؤلاء الضالين. اللهم يقولون قد جادلتنا فأكثرت جدالنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. أنت الآن أمامكم منظرين، أمامكم الآن منظرين، منظر لرجل قائم يدعوهم إلى الله ويشرح لهم أسباب سعادتهم ويبرهن لهم ويتحتج لهم بأقوى البراهين وأوضح الحجج وأسطعها وأشدها التي دحضت كل باطلهم، فلم يستطيعوا يقولوا نبي العذاب. يعني هذا عند اندحار الخصم، عند اندحارهم قالوا نبي العذاب، ويحسبون ان العذاب ما يجيهم. وش قال لهم؟ ماذا اجابهم نوح على هذا التحدي عندما قالوا اتنا بما تعدنا ان كنت من، ما نبي منك الكلام، خلاص شبعنا من كلامك، أنت أكثرت علينا الكلام، ما نبي أي كلام، نبي عذاب، نبي عذاب عاجل، فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. وش قال لهم؟ وش كان الجواب السديد الرشيد؟ وش كان الجواب من الرسول النبي أحد كبار أولي العزم من المرسلين وهو أول أولي العزم من الأنبياء والمرسلين؟ وش يقول لهم؟ يقول له ما انتم الحقائق مقلوبة في دماغتكم في رسكم، رسكم هي مقلوبة رسكم. هو انتم ما عرفتوا اني بشر، ومن اول الكلام قلتم ما نراك الا بشرا، وعلمتكم اني لا املك خزائن الله ولا اعلم الغيب في وقت قريب، ولا اقول لكم اني ملك، ولا استصغر عبدا امن بالله ورسوله مهما كان هذا العبد، مهما كانت منزلته عندكم صغيرة. يا القيامة يا أخي عندما يتلظى أبو لهب وأبو جهل والملاعين قريش في جهنم يصرخون وهم في جهنم ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الأشرار، كنا نعد صهيب وخباب وبلال وعمار أشرار أراذل، مثل ما قلنا ما قالوا جماعة نوح لقوم نوح على الصالحين من قوم من من من آمن بنوح. فيقول يوم ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الأشرار، اتخذناهم سخريا استهزأنا بهم أم زاغت عنهم الأبصار. يقول ربنا هذاك حق تخاصم أهل النار. فنوح يقول لهم أنا ما أقدر أجيب لكم عذاب، انتوا تطلبون مني انا العذاب، انما ياتيكم به الله ان شاء. يعني ما هي الكون خاضع لارادتكم انتم، عذب او اترك، لا هذا لله وحده، ان عذب فبعدله، وان رحم فباحسانه وفضله. ولا ياتي شيء من السماء للأرض إلا بقضاء الله وقدره، ولا يتحرك متحرك، ولا تنزل عليكم بلوى تستأصلكم إلا بأمره هو، ما هو بأمري أنا عبد، أنا بشر، أنا ضعيف، أنا ما أملك شيء، أنا ما أملك شيء. وشوف المجانين الخرافي من الصوفية وأذنبهم اللي ظهروا أيامنا هذه وبدوا يتبرزون بأن نحن أعلى من أهل الشريعة، إحنا أهل الحقيقة. لا ما عرفتوا ما جرى لكم نوح، وجالهم نوح بشيء سري يسمونه حقيقة وشريعة، ولا إبراهيم ولا إسحاق ولا الأنبياء من قبل، ما لم يكن كما قل لم يكن الذين كبروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم بين رسول من الله يتلو صحفا مطهرة، صحف قرآن كريم أحكمت آياته، لا يأتيه الباطل بين يديه ولا من خلفه، من التمس الهدى في غيره أضله الله. وعندما يقف النبي عليه السلام في الموقف العظيم في عرفة في الحجة الوداع، تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا، يعني كتاب الله، وفي الرواية الأخرى وسنتي، وهذا هو الهادي، هذا ما هي نور الطريق، الطريق المستقيم الرشيد، أن تلتزم بكتاب الله وهدي محمد عليه الصلاة والسلام. إن دورت عن طريق غيرهم ما لك طريق، ستعمى ويؤول بك الحال إلى جهنم. فيقول لهم نوح عليه السلام أنا ما أملك شيء، الذي يملك عذابكم ربكم، إنما يأتيكم به الله إن شاء، ما هو أنا اللي أشاء ولا اللي أريد أنا، وأنا ما أريد أنا أريد أن يهديكم الله، يعني أنا أحب أن يهديكم الله، وأنا ما بيدي تغيير الكون ولا تصرف في الكون ولا تدبير ذرة من ذرات الكون. أنا إن أكلت أكلة أشكر ربي عليها لأنه هو اللي سكاني وهيأها لي وأعانني عليها، وإن شربت شربة أشكر ربي وأحمده وأقدسه لأنه هو اللي سقاني، مثل ما قال يقول إبراهيم عليه السلام إمام الحنفاء، فإنهم عدو لي يعني كل أصنامكم وأطغاكم والطواغيت من الصوفية وغيرهم، فإنهم عدو لي إلى رب العالمين الذي خلقني فهو يهدي، والذي هو يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفين، والذي يميتني ثم يحيين، والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. هذا الرب العظيم اللي بيده ملكوت كل شيء، وهو يجير ولا يجار عليه، وله المثل الأعلى في السماوات والأرض. هذا الإله، إنما يأتيكم به الله ما هو أنا اللي أجيب، وما أنت من شاء إن شاء مرتبط باسم مشيئته، لا يتحرك متحرك في الكون في السماوات والأرض إلا بمشيئة الله. لا يسعد أحد، لا يأتينا الخير إلا من الله، ولا يدفع الشر عنا إلا الله. لا يأتينا بالخير أي خير، الهوى الطيب اللي خلينا نتنسمه نستريح له، كون الرئة تستقبل بسلام الهوى اللي يجيها، كون الدم يتحول إلى كذا ويسوي كذا في الغذاء ويصير ويخلي الجسم يتحرك وينشط ويقيم الصوت، هذا الذي عم يفعله الله. لا الغذاء اللي تكله هو اللي يتحول بذاته وتغلى أبدا. اللقمة اللي كانت عندما مسكت بيدك كبر قبضت يدك وتحولت إلى شيء صغير مطحون طحنا كاملا بفضل الله وإحسانه بما جعل لك من أسباب، وهي الأضراس والأسنان والقواطع وغيرها، ثم اللعاب الذي يبذر بعض السيولة ليلين وليحيل هذه العجينة، ثم تتحول وتتصرف وتتقطع وتتوزع. الحديد كما قلت حديد، والصديق صديق، وهذا كذا وهذا كذا وهذا كذا، وكل واحد يتخذ مجراه وينتهي التفل والعادم، عادم الشرب اللي ينعدم من الشرب واللي ينعدم من الطعام واللي ينعدم من الغذاء ومن كل شيء، يتحول ليخرج هذا الثقيل من مخرجه والبول من مخرجه، حتى ما يكون مخرج واحد يطلع البول والغائط، هذا له مخرج هذا له مخرج. مسالك، مجاري، ويخرج هذه المجاري اللي يطلع من بينها من بين فرث ودم لبنا سائغا للشاربين. وإن لكم في الأنعام لعبرة، وإن لكم في الأنعام لعبرة، نخرج من بطوني شراب لعبرة، نسقيكم ما في بطوني من بين فرث، الفرث العذر وغيرها اللي ملي الأمعاء والحوايا، بفرث ودم لبنا اللي مختلف أبيض والدم أحمر، والفرث على ألوانه اللي يعرف الناس على حسب الأكل اللي انت أكلته. الأكل اللي أكلته عادة إذا, إذا, إذا, إذا, إذا الله سبحانه يسر تفتيته وتنعيمه والاستفادة وتوزيع فوائده وإخراج العادم الذي لا فائدة فيه من مخرج لا يؤذيك، أنت بتشوفه بعينك تقريبا، لأنك لو تشوفه في عينك تقدر من نفسك يعلو في موكب لا تكاد تراه فضلا منه وإحسانا وجودا، ويجعل البول لأنه أخف من العذر والعذراء، يجعل في قطره أنت أمامك تراه أنت، لكن يبين لك آياته ونحبه اللي خرج العازم اللي ما عاد ينفع بل يضر لو احتبس العضلة في الجوف هلك الإنسان، لو احتبس البول في الإنسان راح الإنسان ضاع، ويخرج فضله أحسن، وهو الذي يحرك المتحرك ويسكن الساكن، وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم. قال إنما يأتيكم به الله إن شاء، يعني بما شاءتي له ما شاءتي، أنا ما أقدر على شيء، ما أقدر أقول لشيء، إنما الذي بيده إذا أراد أمرا إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون بالأمر، ما هو بالممسة، ما هو بالممسة. قال للسماوات قبل وجودهما، قال للسماوات والأرض ائتيا طوعا، على الوجه الذي يريد هو من جبالها ووهادها وصحرائها وبرها وبحرها ونباتها المختلف وجناتها المختلفات المرتفات، كل ذلك بأمر. قال للسماوات والأرض ائتيا طوعا أو كرها، قالت أتينا طائعين، فقضاهن سبع سماوات في يومين، وأوحى في كل سماء أمرها، وزينا السماء الدنيا بمصابيح. كم كبر الناجم، كم وزن الجرم، كم الشمس ومقدارها. أنتم بتقولوا الشمس أكبر من الأرض بكذا وكذا وكذا، وأن الأرض تقولون إنها بنت الشمس، وتقولوا إن القمر قطعة من الشمس، قطعة من الأرض ما هو من الشمس، وأن محل القطع في المحيط الهادي، العنق حق المحيط الهادي هو اللي تحول قمر وصار يدور بنظام. يا أخي هذا حكي ده تقولون ده، إنما يريدون أن يعموا على هدي الأنبياء والمرسلين لينال كل واحد من شهوته الجامحة وشبهته الهالكة، ويمشي على ما على على لا لا رقيب ولا حسيب، يحسب لا رقيب ولا حسيب، إنما يأتيكم به الله إن شاء. وتعرف أنت وتعلم المنحرفين عن هدي حبيب الله محمد عليه الصلاة والسلام، تعرف أمر كله لله، وأن الله تفضل على العباد فأرسل الرسل وأنزل الكتب وأقام البينة في كل شيء. أقام البينة فيك، وأقام البينة فيما يحيط بك، وأقام لك الشواهد في الجو اللي فوقك، وأقام لك الشواهد في السماوات وما فيها من كواكب، وتجري بنظام دقيق دقيق. يعني كلمة دقيق مهما وصلت أنت وصل إلى نهايتها، لا يختل لحظة ولا يختلف ساعة، ولا يجيك واحد يجعجع في التلفزيون وتلفزيون بلاد المسلمين ويقول أن الحديد واللي موجود ده نازل من الكواكب النيازك اللي انطلقت. نيازك أنت كنت حاضر أنت وجماعتك، حاضر أنت وجماعتك لما نزلت النيازك وصارت الحديد، والحديد اللي نازل كان صار هالجبال ده. يا أخي هو قال لها كذا وجعل فيها رواسي من فوقها، هو اللي جعل بأمره رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها من يوم وجدت إلى يوم القيامة. كم ذرة من النباتات ستخرج، وكم ذرة ينتفع بها، وكم ذرة تضيع. لا يعزو عن ربك من مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر. ويقول لقمان لابنه ويعظ يا بني إنه إن تكن مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله، إن الله لطيف خبير. فيقول لهم نوح إنما يأتيكم به الله إن شاء وما أنتم بمعجزين، ما أنتم بمستطيع الفلاء الانفلات من الله عز وجل. لو أردتم الهروب أين تهربون يا معشر الجن والإنس، يا معشر الجن والإنس، إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان. أظن من كم سنة لما طلع سلطان بن سلمان إلى الجو بدأت الصحف تكتب يا معشر الجن والإنس استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض لا تنفذوا إلا بسلطان، عن سلطان بن سلمان. يكتبون يوم هكذا في الجرد لا يخجلون. أطلها صحف أعدت لا لمصلحة البلاد والعباد، إنما أعدت لهدم البلاد والعباد. يعني في تاريخنا الطويل نرى صحيفة جاءت لخدمة الإسلام، حتى صار بعض الجهات الآن اللي يحاولون إن يقالوا منه نبي نعمل قنوات إسلامية فضائية. طيب وعملوا قناة فضائية وتجيك فيها الجعجعات الطنطضات الحليات والبليات اللي لا تكت تسعد بعبارات مستقيمة فيها. أسمع واحد كما قلت قريبا يتكلم عن حب النبي محمد صلى الله عليه وسلم ويقول إن الرسول في أم اللي يسمونه مولدة، يقول إن الرسول عليه السلام يحبوه الحجر صحيح والشجر وكذا وكذا وكذا، تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن لمحمد، السماوات السبع والأرض ومن يسبحون لمحمد، ولا لإله السماوات والأرض وإن من شيء لا يسبح بحمده لكن لا تفقهون تسبيح إنه كان حليما غفورا. وأطلب من المسؤول عن القناة هذه إن يخلي الرجل هذا يتصل بي عشان نقول له مرجع الضمير في وإن من شيء يسبح بحمده لمن، هو لله ولا لمحمد؟ لكن المبالغات كم أتلفت وكم ضيعت على عباد الله من الحقائق. ويقول ذاك الشاعر من العلماء اللي يكتبون ناظر، فانظر إلى نفسك، يعني إذا أردت أن تعرف حقيقة نفسك مع الله عز وجل وتدبير الكون وأن كل ذرة من ذرات الكون مسميعة مطيعة لما يأمرها الله عز وجل به من النافع أو من الضر أو من كذا. فانظر إلى نفسك ثم انتقلي للعالم العلوي ثم السفلي، تجد به صنعا بديع الحكم، لكن به قام دليل العدم، وكلما جاز عليه العدم وعليه قطعا يستحيل القدم، فهو مصنوع مربوب مخلوق لفطر السماوات والأرض، لم يكن فكان وسينعدم كما كان. لكن إذا انعدم ما كان، إن كان مكلفان سيحاسب على ما قدم من خير، يحاسب بما قدم من خير أو شر. من يعمل مثقال ذرة خيرا يرى مثقال ذرة، من يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. في الآيات المحيطة بنا، وفي أنفسكم أفلا تبصرون، يقول وفي أنفسكم أفلا تبصرون. تفكر في نفسك، ألا تروح بعيد، لا يشوش عليك الشيطان، لا تروح بعيد، انظر إلى أصابعك وإلى يديك وإلى النعم اللي جات فيك، وثق أن الله قادر على أن يحبس فيك الدم في لحظة واحدة في طرفة عين، حتى لا تغتر إن وجدت نفسك في صحة، ولا تغتر إن وجدت نفسك في عافية، ولا تغتر إن وجدت النعم تترادف عليك من كل ناحية. سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. عمر يبكي ويدعو ربه على بعض النعم اللي تجيه، يقول اللهم لا تجعله استدراجا، اللهم لا تجعله استدراجا. فالإنسان العبد اللي عرف عبوديته لربه وإلهه وخالقه ورازقه ومحييه ومميته، والذي أمده بكل شيء، هو الله الذي لا إله إلا هو. لا تلتفت لأحد، لا يخطر على بالك أن كائنا من كان بشر ينفعك أو يضرك. والنبي يقول لابن عباس وقد أردفه يوم خلفه، يا غلام ألا أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك أو تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك لم ينفعوك إلا بشيء كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك لم يضروك إلا بشيء كتبه الله لك. جبفة الأقلام أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا هو دين الإسلام. تقرأ من أول القرآن إلى آخره هذا فلكه، من أول القرآن إلى آخره هذا فلكه. تقرأ في هدي الرسول في البخاري ومسلم وابي داود والنسائي والترمذي وابن ماجه ومسلم احمد ومطلب، وهذه هذا سلك، هذا مسلكه. ان شفت شيء رايح ولا جاي تقف تستبصر. يعني من يومين او ثلاثه والرجال يقرون على بعض المشايخ هنا في الحرام، استاذ مالك كده ما هم كبار، جاء واحد يسالني ربنا اسمه رمضان، قلت له كم شوال يعني ذبحت له بعدين شوال والقعده اسماء الله، وين لقيت ده يا ابني؟ قال واسمه الطبيب، قلت منين لقيته ده ايضا؟ قال هذا كذا الشيخ محمد بن عثيمين. قلت يا ولد احنا ما جانا ما ارسل انا بعد محمد رسول، الرسول الذي بعث لنا وهو حظنا الاوفر الاكبر الذي اعز الله به عباد البلاد والعباد، الله جاء به محمد، والدين اللي جاء هو الدين، وكل يؤخذ من قوله ويترك. ما عليك انك بس اذا حبيت شيخ خلاص تتعبد به اللي يقوله يقول جاك. يا ولدي ما هي من هل رمضان اسم من اسماء الله الحسنى؟ قال ايوه يقول كده في الحديث في البيهقي، والله هذا كلامه من حوالي ثلاثة ايام في الحرم في المسجد هذا. البيهقي يقول ان اسم ربنا ان من اسماء الله رمضان. يا ولدي هات لي الحديث عشان نبين لك سنده. قال هذا وحديث اللي تقول عليه عن ابن عثيمين هاتوا لي ايضا، انا اعرف الناس واعرف ابن عثيمين هم قبل ما يتخرج، ومن اللي درس عليه ومن اللي علمه، وش كان وش على طريقه، وكان ما يقصر معنا في تكريمنا وتحشيمنا، وكان أي كتاب يطلع لي سارع إلى كميات منه يأخذ عشان يوزع على طلاب يقرون عليه في المسجد. لكن أنا ما أقدسه ولا أقدس شيخا من المشايخ، لا كبير ولا صغير، لا أرى لنفسي ولا لغير الحق في أن يكون هو قولي يدعي أن قوله هو الصواب. الصواب فيما جاء به محمد. هات يا والد راجع، إحنا ديننا ما هو مثل دين غيرنا، لا أهل الأهواء ولا أهل الخرافات. إحنا ديننا ينبني على صحة الخبر. القرآن ما هو محل أخذ ورد، هذا أبين، ثابت محفوظ في المصحف. هات الآية في المصحف تبين هذا. وإحنا عندنا يا أهل السنة والجماعة قاعدة أننا لا نسمي الله ولا لا نسمي الله ولا نصف الله، فلله الأسماء الحسنى وهي توقيفية. ما ثبت عن الله أو عن رسول الله في أسماء الله نقول الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكرم العزيز الجبار المتكرم، يعني هذه أسماءه، البر الرحيم التواب الرحيم الحميد المجيد الحميد المجيد العزيز الكريم الحليم الرحيم التواب، هذه أسماءه. لكن فعل، إذا فعل فعل مثل ما يقول ومكروا مكرا ومكرنا مكرا، فالسم ربنا مكار، هل مكر من الأسماء الحسنى؟ كل مكر يفر منها العاقل إذا سمعها، إذا قالوا كذا مكار ذا تخاف منه. لكن كلمة مكر يعني تدبر، مكروا مكرا ضد صالح وتقاسموا، جاء ثلاثة رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون، قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله، يعني لنهلكنه وأهله، ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهله وإنا لصادقون، اسمع ربي، ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون. يعني هم دبروا تدبيرا وأنا دبرت تدبير، من اللي تدبروا نجاح؟ فانظر كيف كان عاقبة مكرهم، أنا دمرناهم وقومهم أجمعين، فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا. فإذا قلت مكر المسلم ما تقول الله مكار ولا من صفاته مكار ولا من صفاته، إذا ما يحل لك الأخذ من الفعل في من أفعال الله، ما يؤخذ منها اسم، الاسم يأتي بنص من كتاب الله أو من كلام حبيب الله ورسوله. وعندنا أن أي خبر يأتينا ننظر إلى سنده، تميزنا عن الناس. أقول تميز أهل السنة والجماعة عن جميع الفئات وجميع الأحزاب وجميع الأهل الأهواء، تميزنا عنهم بأننا لا نقول كلمة إلا بناء على دليل من كتاب الله أو سنة رسوله، لا ناتي من عندنا بكلام. وكان مالك هنا في درجة كل يؤخذ من قوله ويترك إلا صاحب هذا القبر محمد صلى الله عليه وسلم. فلا تقول لفلان وعلا، لا تقول لفلان وعلا، لأن ما نعبد الأشخاص، هذا اللي خلى قوم نوح يعبدون مشايخه، تعظيم شوية تعظيم شوية، ثم لا يقبل قول إلا منه. حتى لو قال لك افطر في نهر رمضان وانت لا مريض ولا مسافر ولا عليك عذر ولا لك اي عذر، يقول لك نطفان سعوانا. ونراجع الحديث ونلاقيه كتب ابن الجوزي في الموضوعات، لما جابوا في الموضوعات حديث موضوع، يعني لا يحل لمسلم ان يخطر على ان هذا اسم، ان يخطر على ان هذا اسم. وقالوا ليه؟ لأن ربنا قال شهر رمضان، وهذا معناه إن رمضان اسم من أسماء الله، يعني شهر الله يعني رمضان، معنى رمضان شهر الله، يعني خبط خبط خبط. هذا اللي جعلني أكتب كتابي في التفسير، تهذيب التفسير وتجريد التأويل مما ألحق به من الأباطيل ورديء الأقاويل، هذه من أرض الأقاويل التي تقال. ويقولون النبي ما يقال رمضان، يقول شهر رمضان. طيب يا أخي النبي قال في الحديث اللي رواه البخاري ومسلم، ورمضان إلى رمضان والجمعة إلى الجمعة مكفرات لما بينهم مجتنب تكفر قل رمضان ما قال شهر رمضان في صحيح البخاري رمضان إلى رمضان يكفر ما بينهما مجتنبت الكبائر. النبي قال اسمه رمضان الذي لا ينطق عن الهوى الذي بعثه الله بالدين القيم الحق الذي يهدي الناس إلى صراط الله المستقيم. طب والثاني الحديث الثاني اللي يقول إن ربنا اسمه الطبيب ليش وش دليل؟ قالوا الدليل اللي جاء في مسند أحمد وغيره إن جاء عن أبي رمسة قال ذهبت مع أبي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجدت يعني شبه ورمة في ورى كتفيه فقال له أبي يا رسول الله إني أطب العرب. الحديث مو صحيح. الحديث في وحد عبيد الله بن إياد محل وهم محل أخذ ورد محل أخذ ورد بأوهامه يقول يا رسول يقول أبو رمسة يقول للرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إني لأطب العرب ألا أعالجك يعني أعالجك من الجرح اللي فيك اللي في رقبتك. فقال له طبيبها الذي خلقها. إذا قال النبي طبيبها الطبيب طبيب اسم من أسماء الله الطبيب الكافر اليهودي والطبيب المسلم هذول اسم أسماء الله طبيب. ولكن العرب عندهم لغة يعرفها من تمعن فيها. ولذلك العلماء يشترطون في من يجتهد في مسائل الفقه أن يكون عليما باللغة العربية خبيرا بها وبمجاريها وبفقهها وبأسرارها وبعلومها. من أنواع البلاغة نوع اسمه المشاكلة. في علم البلاغة الجناس المشاكلة اللف والناش المرتب في علوم البلاغ اللي خاصة بالبديع والمعاني والبيان فيها البديع من علم البلاغة فيها أنواع منها المشاكلة. واحد يجي له جماعة يكرموه فيقولوا له اقترح شيئا نجد لك طبخه. قال اقترح شيئا نجد لك طبخه. قلت اطبخوا لي جبة وقميصا. هم يقولوا له اطلب اللي تطلبه نطبخه لك. يحسبونه جوعان ومشتهي طعام زين. قالوا اقترح شيئا هذا من علوم البلاغة ده اقترح شيئا نجد لك طبخه. قلت اطبخوا لي جبة وقميصا يعني خيطوا لي جبة وقميص. فبدل ما يقول خيطوا لي جاب اللفظ اللي هم استعملوه اطبخ شيئا نريد لك طبخه فجاب بلفظ الطب وقال اطبخوا لي يعني خيطوا لي جبة وقميص. فيصير لما يجيبوا له جبة وقميص يكونوا طبخينها ما طبخوها. هذا اسمه علم مشاكلة الألفاظ يعني لفظ يجي في مقابلة لفظ علم يجي في مقابلة لفظ. مثل جاء شيخ وقف على باب بيت يطلب العلم وينادي لأهل البيت بأعلى صوته بأعلى أهل الدار اللي باب مغلق بينه وبينهم والشيخ جوا الشيخ الكبير جوا البيت وهذا الطالب جاي له عند الباب يستأذن علشان يفيده فينادي بأعلى صوت لما قالوا طلعوا له طعام قال انا حاجتي في علمكم اشد من حاجتي الى طعامكم وشرابكم. انا ما جيت انا اطلب منكم ما لا يوجع ما لا يؤلم ضرسا ولا يسقم نفسا. انا ابي العلم انا ما جيت للطعام والشراب. الطعام والشراب قد يفسد ضرسي ويهلك نفسي إنما أنا جيت عشان أنجي نفسي بطلب العلم الذي ينير لي الطريق إلى الله عز وجل. فهذه من ألفاظ العرب ومن استعمالات العرب. ف فإذا قال النبي طبيبها الذي خلقها يعني أن يعالجها الذي خلقها أو يشفيها الذي خلقها أو يبرئها الذي خلقها، ما هو معنى أن من اسم الله الطبيب أبدا، حاشا. هذا مثال. فإذا جابوا الشيخ فلان ولا الشيخ علام في كلامه على أنه من أسماء الله أو أنه من أسماء الله المهروي لهذا الكلام ده، هيعبثوهم بالدين وقلة وعي. والشيخ قد يكون شيخا فاضلا صالحا ولكن يؤخذ من قوله ويترك. أنا ضربت مثل يحيى بن يحيى الليثي أحد أئمة الدنيا. يحيى بن يحيى الليثي أحد أئمة الدنيا، اللي في البيت وبعض اللي في البيت يركضون والناس عشان يتفرجون على الفيل اللي ماشي قدام بيت مالك في المدينة، ويحيى ما تحرك. فأعجب به مالك إعجابا شديدا، وكان الرجل عابدا، كان الرجل عابدا يعني من كثرة عبادته كان جلده على عظمه ما له لحم. والموطأ، موطأ مالك هو له عدة نسخ يعني عدة روايات للموطأ. أحد رواته عبد الله بن مسلم بن قعنب القعنبي، وأحد رواته يحيى بن يحيى الليثي من بني ليث اللي كانوا سكان قريب من جدة بن جحالة على البحر، كانوا هنا ساكنين وراحوا سكنوا الأندلس. فيحيى بن يحيى عندما خرج من المدينة وقد روى الموطأ عن مالك ونشره في بلاد المغرب، عندما وصل ولقى أهل بلده في مشكلة. وهذه المشكلة ما هي مشكلة كبيرة، الملك حقهم جاء في نهار رمضان مرت عليه جارية من جواريه فأعجبته فلم يطق صبرا عليها فقارفها في نهار رمضان، جارية حليلة من جهة الحل لكن محرم عليه في صار نهار رمضان ألا يوقع، إذا كان ممنوع منه لا رفث لا يعني حتى الكلمة اللي تؤدي إلى إلى إلى إلى إلى المقارفة ممنوع منها الإنسان يتكلم. إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث، الرفث الجماع ودواعي مدير الدواعي، ما هو بنفسه محرم عليك في نهار رمضان، محرم عليك في نهار رمضان. فلما واقعها احتار وطلب علماء بلاده ليستفتيهم ملك من ملوك الأندلس ليستفتيهم ماذا علي، كلهم قالوا له أنت مخير بين عتق رقبة أو إطعام أو صيام شهرين متتابعين، هي كفارة الظهار وهي كفارة رمضان، وهي التي أفتى بها رسول الله كما جاء في البخاري عندما جاء أعرابي ينتف شعره ويضرب وجهه وينادي بأعلى صوته هلكت أهلكت يا رسول الله، قال ما لك، قال وقعت أهلي في نهار رمضان، قال أعتق رقبة، قال والله ما أملك إلا رقبة هذه، قال له صوم 60 يوما، قال هو ضاوعني للصوم لأن قدر رمضان 30 يوما ما قدر عليه، ألا أتمسك فيه أبصم شي شهري، قال له إيه اطعم 60 مسكين، قال ما بين لابتيه يعني الحرس الشرقي الغربي أفقر بيت منا، قال له اجلس، ويجلس الرجل ويؤتى النبي بفرق إناء يسع إطعام 60 مسكين ويقدمونه، قال يا رسول الله والله ما عندنا شيء، قال أطعمه أهلك. هذه كفارة الظهار وهي كفارة الوقع في نهار رمضان، عتق رقبة، صيام شهرين متتابعين، قالها في القرآن سورة المجادلة. فلما وصل يحيى قالوا هذا شيخ المسلمين كلهم وصل أكبر من كل اللي موجودين حول الملك، فقالوا هذا الملك صار منه كذا وكذا قدام وجهه، قال لا، لو اعتقت آلاف الرقاب ما ينفعك، ولو صمت ولو أطعمت آلاف المساكين ما ينفعك، ما يجبر بلواك إلا صيام شهرين متتابعين. ليش؟ ليش شهرين متتابعين؟ قال لأن لما قالوا العلماء كلهم هذا مخالف الشريعة، ده مخالف النص. قال هذا ملك، ولو قلنا له اطعم بدل ما يطعم 60 يطعم 600، وبدل ما يقول له قفر اعتق رقبة يعتق بدل رقبة 20 أو 50، هذا ما يهمه، في نظر شهوته ولذته، لكن الصيام هو اللي يربيه ويأدبه، يبيه يصوم غصب عليه عشان يتأدب ولا يقف في هذا المحظور. لكن اجتهاد في مقابلة النص فهو مردود، وعاب عليه كل العلماء فتواه. ومن اللي جاء في عصرنا مثل يحيى بن يحيى الليثي، من اللي جاء في عصرنا مثل يحيى بن يحيى الليثي ويفتي بهذه الفتوى المنحرفة، إنما هو مجتهد. وما أظن الفجر اليوم هذه يلحقني شاب ويقول ان ناس من اخواننا يقولون ان بيع علب الكبريت حرام اليوم هذا. ليش يا ابن بيع علب الكبريت حرام؟ قال ان بعض الناس اللي يشترونها يولعون بها السجاير. طيب يا ولدي ما بيطبخون بها، يشبون نار بها ويعمل الحر بها وكل شيء بها، يعني إذا كان تخاف إن واحد يشترى منك علب كبريت يولع بها السجارة، ما قد يعلب الكبريت، يجيب البلاعة هذه اللي تعمل عنده بالنار ويشرب بها الكبريت، ما تحتاج كبريتك ده. وضربت له أمثلة، هو قال لي على هذا وقال لي على مسألة أختي أيضا من الحطاء، هذا الانحراف. وكون الواحد لسه فاضخ لا قرى ولا كتب ويبدأ يفتي حرام وحلال، كبريت حرام لأنه خايفين اللي يشتري الكبريت يروح يشرب به الدخان. قلت له يا ولدي أنا ما عندي وقت علشان أشرح لك المسألة هذه لأني في الطريق رايح لبيت الفجر، ولكن يا ولدي في شيء اسمه المصالح، المصلحة المرسلة والمصلحة، وقد تكون ملغاة. المصلحة تكون ملغاة، يعني لا ينبغي أن يبنى عليها حكم بأنك هذه مصلحة. فلو أن واحد قال يحرم سكن البيت اللي فيه مصعد، نقول له ليش؟ يقول لأن المصعد قد يكون ما يسعى لراكبين يعني 2 أو 3، وقد تدخل فيه امرأة ويدخل معها رجل ويحصل بينهما من الشر ما يعلمه إلا الله، فينبغي تحريم المصاعد. نقول له هذه مصلحة ملغاة لا يلتفت إليها، وإن حصل هذا فيه اللي وراه يأدبه يربيه ويأدبه. طيب لو واحد قال يحرم زراعة العنب، ليه؟ قال لأن العنب قد يتخذ خمر. طب والنخل أيضا يتخذ خمر، والشعير يتخذ خمر، وكم وكم وكم الأنواع اللي تختمر وتخمر وتتحول إلى خمر، وفي أشياء ما هي خمر مثل الحشيش والأفيون، ما هي خمر، هي مسكرة لكنها مخدرة. فالمهم إن قد توجد مصلحة في الشاي، ولكن المصلحة يعني ملغاة، يسموها علماء الشريعة ملغاة، مصلحة ملغاة. فاللي يفتي بأني يعني يجي يقول لك إن ربنا سوى رمضان، لأن جاء في الحديث، حديث موضوع ما هو ضعيف، هو لو كان ضعيف ما يجوز بناء عقيدة عليه، هو لو ضعيف يعني أعلى من الموضوع شوي ما يجوز إنك تبني عقيدة عليه. العقيدة ما تنبني إلا على حديث صحيح ثابت معتمد الضبط من أوله إلى منتهي بدون شذوذ ولا علة. هذا طبعا، وأمور كثيرة من هذا الشكل. المصلحة اللي تفترض مصلحة أو يمكن يكون ما ينبني عليها عد ولا ينبني عليها حكم، ولا ينبغي أبدا للعالم أن يفتي في مسألة إلا وهو مطمئن من الحديث. فليس كلمة طبيب من أسماء الله الحسنى، وإنما جاءت على سبيل المشاكلة. وقد أثر أيضا أن أبا بكر مرض، أبا بكر الصديق حبيب الله ورسوله مرض، فدخل عليه رجل يعوده فقال له ألا أحضر لك طبيبا؟ قال الطبيب أمرضني. هو يعني الذي بيده الشفاء هو اللي أمرضني، فهو اللي يشفيني، اللي جاب لي المرض هو اللي يشفيني بيده الشفاء، اللي بيده الشفاء. فإذا قال الطبيب المشاكلة يسمعها علماء البلاغة مشاكلة، قالوا اقترح شيئا نجد لك طبخه، قلت اطبخوا لي جبة وقميص. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.